بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن جريج أنه قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم النهر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، قال فعل ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه، نحن لا نزال في الحج، قل رحمه الله، حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال حدثنا عيسى بن طلحة، عيسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب يوم النحر جاءه رجل فقال فما كنت أحسب كذا إلا كذا، فقال افعل ولا حرج. يا رسول الله ما كنت أحسب كذا إلا كذا، قال افعل ولا حرج. فما جاءه أحد يقول كذا وكذا إلا قال افعل ولا حرج. كل إنسان يأتيه يقول قدمت وأخرت فات افعل ولا حرج، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال جميعا أن نجرين بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وما يحيى الأموي ففي روايته خلقت قبل أن أرى نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر ثم حول عليه الصلاة رضي الله عنه فقال حدثني يحيى بن سعيد الأموي، حدثني يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عن أبيه يحيى، عن أبيه يحيى بن سعيد قال قال حدثنا ابن جريج، حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني وهذا المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واقفا يوم النحر يستفتونه الناس وكل إنسان يقول فعلت يا رسول الله كذا قال افعل ولا حرج، فعلت كذا قبل كذا افعل ولا حرج، فكل ما جاءه أحد ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله معنى هذا أن التقديم أو التأخير لا حرج فيه، تقدم الجمرات على الحلق لا لا لا إثم عليك ولا في شيء، تقدم الحلق على الجمرات كذلك لا حرج فيه، كل ما سئل عنك لا حرج. فنحن نقدم الحلق إن شئنا أو نؤخر الحلق إن شئنا على الرمي، لكن تحية منى أن ترمي جمرات الإنسان، أول ما تصل إلى منى تحية منى رمي الجمرات، جمرات العقبة، فإذا رميت جمرات العقبة فالجمرات الأخيرة أنت حر فيها، لكن ترميها قبل أن تحلق رأسك الإنسان، ترمي ثم تحلق حينئذ يحصل التحلل الأول. إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك أو قصرته تحللت التحلل الأول، وحل لك كل شيء إلا النساء، حل لك كل شيء إلا النساء، فلا تحل النساء حتى تطوف بالبيت، فإذا طفت بالبيت طواف الإفاضة وتعيد بين الصفا والمروة حل لك كل شيء حتى النساء. يقول بعض الأحاديث يمكن يأتينا يقول يوم منا أيام منا أيام أكل وشرب ومباعلة، يعني حتى نكاح، أيام أكل وشرب ونكاح حتى في الخيار، وكذلك أيام منا فرح وسرور وأيام عيد كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عينان الزوري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة سفيان قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عيسى بن طلحة عن عبد الله عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءه أحد من ذلك اليوم يسأله إلا قال افعل ولا حرج، ذبحت قبل أن أرمي افعل ولا حرج، حلقت رأسي قبل أن أذبح افعل ولا حرج إلى آخره. معنى هذا المسلم مقيم مباح له يفعل كل شيء، إن قدمت هذا أو أخرت هذا أو قدمت هذا فإنه لا حرج حينئذ إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. كل ما فعلته الإنسان من مناسك الحج، من حلقت قبل أن ترمي، رميت قبل أن تحلق، ذبحت قبل أن تحلق، كل هذا مباح لك ولا حرج عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقه بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينه. يقول الامام مسلم حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن معمر بن راشد قال عن الزهري عن الزهري قال بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله على ناقة بمنى بهذا الإسناد إلا أنه زادنا أنه رأى الرسول على ناقة. الأسانيد والأحاديث الأولى ما ذكرناه على ناقة. واقف يقول أن على يوم النحر يسألونه، إذن فهو واقف على ناقة. هذا الحديث بين قال إنه واقف على ناقة عليه الصلاة والسلام يستفتونه الناس، فما سأله أحدا قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن قزاز قال حدثني علي بن الحسن قال عن عبد الله بن المبارك قال اخبرنا محمد بن ابي افسان الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمره فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج واتاه اخر فقال اني ذبحت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج واتاه اخر فقال اني افضت الى البيت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج قال فما رايت اوصيل يومئذ شيئا الا قال فعلوا ولا حرج. قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا علي بن الحسن علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال عن محمد بن ابي حفص عن محمد بن ابي حفص عن الزهري عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان واقف عند الجمره يوم في يوم النحر على ناقته. كل هذا تبين انه واقف عند جمره العقبه وانه على ناقته يستفتونه الناس فيسالونه فيفتيهم، وكل شيء يقول لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج، قدمت أو أخرت أو نسيت أو فعلت كذا كله لا حرج. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن هادي قال حدثنا بعز قال حدثنا ويب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال عن وهيب بن خالد عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واقفا عند الجمرة بناقته فسئل مع شيء عن أشياء قدم أو أخر أو كذا أو كذا أو كذا، كل ذلك يقول افعل ولا حرج، كل هذا افعل ولا حرج. وهذه الفتوى إلى يوم القيامة، تقدم الجمرات على الحلق لا حرج، تقدم الحلق على الجمرات لا حرج، ترمي الجمرات وتحلق رأسك ولا تنحر لا حرج إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض يوم النهر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النهر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل من منى فأفاض يعني طاف طواف الإفاضة هنا ثم رجع إلى الناس صلى الظهر بأهل مكة ثم رجع إلى أهل منى فوجدهم لم يصلوا فصلى بهم الظهر. هكذا ورد في صحيح البخاري أنه صلى هنا الظهر عليه الصلاة والسلام لمن وجده بمكة ثم رجع إلى منى فوجد الناس لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان ابن عمر يفعل ذلك. وكان ابن عمر يفعل ذلك يعني أن الأولى تكون نافلة والأخيرة هي الفريضة. نعم. قال رحمه الله دثنا زهير بن حرب قال دثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان بن عبد العزيز بن رفيع أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النحر؟ قال بالأبطان. ثم قال افعل ما يفعله مراؤك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق الأزرق. إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان. سفيان قال عن عبد العزيز بن رفيع. عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا سألت أنس بن مالك عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية. يقول أنه سأل أنس بن مالك عن شيء عقلته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أين صلى الظهر بمنى يوم التروية. يوم التروية هذه مسألة قال صلىها بمنى صلى الظهر بمنى. نعم. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر. قال قلت يعني يوم التروية قبل الخروج يعني لما خرج نهار ثمانية أين صلى الظهر؟ قال له صلىها بمنى. هذا الصحيح أنه صلى الظهر بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلىها جمعا وقصرا بمنى. قال أين صلى لما نفر أراد النفر أين قعد وأين صلى؟ قال في الأبطح يعني وراء الحجول الأبطح واللي وراء الحجول الآن. ثم قال افعل ما يفعله مراؤك. ثم قال له ما احتاج تسأل افعل ما يفعله مراؤك إذا كنت وراء أمير. قال فأمير والأمير للحج افعل ما يفعله مراؤكم. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن مهران الرازي قال دثني عبد الرزاق معمر أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران. محمد بن مهران قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر قال عن أيوب النافع. عن أيوب السختياني عن نافع قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح يعني في الانصراف إذا أرادوا أن يخرجوا من مكة نزلوا في الأبطح. الأبطح اللي وراء الحجون وراء الحجون كلها كيارة اللي يسمونها المعادة كله يسمى الأبطح السابق. نعم. ولرحمه الله دثني محمد بن حاتم بن ميمون ولدثني روح بن عبادة قال دثنا سخر بن جويرية النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحسيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النحر بالحصبة. قال نافع قد حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء بعده. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قالت حدثنا صخر بن جويرية. صخر بن جويرية قال النافع عن ابن عمر. النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى التحصيب سنة. كان يرى التحصيب سنة يعني نزول بالمحصب البادي اللي يسمونه المعابد الآن. المحصب يقول نزول فيه سنة إذا رجعت من منى إذا أتيت من منى منتهيا الإنسان من الحج تنزل في المحصب. يراه ابن عمر سنة لكن أنكرت هذا عائشة قالت لا سنة ولا شيء. نزله تسهيلا لخروجه من المكة خروجه من مكة. نعم. وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبا أبو كريب قال دثنا عبد الله بن نمير قال دثنا عائشة نبي عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمع لخروجه إذا خرج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنه لا سنة ولا شيء في المحصب الرسول نزله تسهيلا لخروجه لأن يريد أن يخرج فنزله لأجل تسهيل خروجه، وأما أن يكون سنة فليس بسنة. هذا عائشة تقوله وعائشة أقرب إلى الصواب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبس بن غياث قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كل من هشام بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ثم حول السند فقال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن حبيب المعلم قال كلهم عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة بهذا السند التي أتى والمثل الذي مر معه. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معبر الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأوضة. قال الزهري أخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح لكن ما يرونه سنة، يعني كونه سنة لا، لكن نزول الأبطح نزله الرسول أسمح لخروجه لأنه بيخرج، فإذا نزله الإنسان فأنه سنة، يعني ينزله المسلم يفعل ينزل بأي مكان شاء، لا سيما يومنا هذا ينزل بأي مكان شاء، اللي جايين من الخارج ما هم من أهل مكة ينزل بما شاء بأي مكان شاء يريده، لأنه يجي أحيانا يجي بسيارة أحيانا يجي بطيارة ثم يركبون سيارات إلى عرفات، فينزل بأي مكان شاء لأن مكة كلها منزل ومنى كله فجاج. نعم. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك. وقال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، يعني لا يقول الناس أنه سنة، فإذا لم تفعله عائشة الذي أقرب الناس إلى الرسول فليس بسنة وليس له قيمة، يعني حتى القيمة ما له قيمة، أنت حر يا الإنسان، تنزل المحصب تنزل وراء المحصب من هناك تنزل من دون الحجول من هنا كل واحد. قال رحمه الله دعنا بكر بن أبي شيبة ساق من إبراهيم بن أبي عمر وأحمد بن عبد واللوذ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس التعزيه بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبده واللفظ لأبي بكر الجميع قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المحصب ليس بشيء، يعني كونك تنزل المحصب الإنسان قصدا فليس بشيء، انزل في أي مكان أردت الإنسان، إذا جيت من منى انزل في أي مكان وجدت بمكة، مكة كلها منازل ومنى كله فجاج. نعم. قال رحمه الله دعنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن قيسان عن سليمان بن يسار أنه قال قال أبو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبة فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي رواية قتيبة قال أنا أبي رافي وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب, وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة, ابن عيينة قال حدثنا صالح بن كيسان, صالح بن كيسان قال عن سليمان بن يسار, عن سليمان بن يسار قال حدثنا أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأوطى حين خرج. يبين للناس أن المسألة ليست أمر من الرسول حتى يتبعها الناس, إنما هو اجتهادا من ضرب القبة في البطحة فجاء الرسول وجد القبة مضروبة ونزلها عليه الصلاة والسلام. القبة مضروبة ومبسوطة فنزل بها, يعني ما أمره الرسول, إنما هو اجتهاد من أبي رافع ضرب القبة لأنه كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام على الحملة وعلى العلف وعلى النساء, هو أبو رافع أمير هذا فصار ضرب القبة بالأبطح فجاء الرسول ونزل بها. نعم. قال رحمه الله تذني حرملة بن عيان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بضيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. كل إمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى, حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب, عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب, يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أين تنزل, قال ننزل في وادي الآن يسمى وادي المشاد موجود قدام القصر, قصر الملك الموجود على يمينك من سائر قلعة العربة, على يمينك القصر الشارع على يسارك شارع يسمى شارع المشاد, عنده مسجد يسمى مسجد المشاف إلى الآن موجود بالشارع. قال هذا حيث تقاسموا على الكفر, يعني بني كنانة وقريش تقاسموا على الرسول عليه الصلاة والسلام على بني هاشم وعلى بني المطلب أنهم لا يلاركحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارينهم ولا يهجروهم سنتين عند الشارع هذا, وكتبوا ورقة حطوها في الكعبة لكن الورقة خلت الأرض. ثم أرد الرسول قال لعمه أبي طالب الورقتهم أكلتها الأرض, ففتحوا الكعبة وجدوها أكلتها الأرض إلا ما فيها من أسماء الله, أسماء الله موجودة والباقي كله راح أكلتها الأرض, كل العهود والمواثيق اللي بين قريش وبين بني كنانة أكلتها الأرض, ومع هذا ما أسلموا ما أتاهم إسلام. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا من خيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر, وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكعهم ولا يبايعهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بذلك المحصب. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب, زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم, الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي, الأوزاعي قال حدثنا الزهري, الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إننا نازلون غدا في شعب الشعب شعب بني هاشم اللي تقاسموا على الكفر, شعب قريش اللي تقاسم قريش وكنانة على الكفر أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب, بني هاشم وبني المطلب هي التي ما تحل لهم الزكاة هؤلاء لأن الخمس لهم, خمس ما يؤخذ من الكفار لهذه القبيلتين اللي يرأسها أبو طالب, فالشاهد أنهم تقاسموا على الكفر هناك ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشاروهم سنتين, وبعد ذلك تقطعوا كتبوا ورقة جعلوها بالكعبة تقطعت الورقة قالتها الأرض, فالشاهد أن الشعب موجود الآن مسجد يسمى مسجد المشاد والشارع مسجد على أيمن القصر, القصر هنا والشارع هنا, يدخل الشارع هذا بين جبلين يدخل جوا إلى البيوت اللي وراه هناك. نعم. حتى يسلموا إليهم رسول الله حتى يعطوهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فهذا مقاطعة من قريش وكنانة مقاطعة لبني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم الرسول. فأبى أبو طالب أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، أبى أبو طالب بعزة وكنانة، ومن يقدر أبو طالب؟ ما حد يقدره. ولا أساف المنائل تسلم محمد يحلف إنساف وشاف الصفا والمروة ونائلي، يقول غلام قصيدة طويلة باللام موجودة في سيرة ابن هشام في تعززه وتكبره على قريش وفعله للرسول، قال الله لا نسلم الرسول حتى كذا حتى كذا حتى كذا إلى آخره 60 بيت قالها موجودة في سيرة ابن هشام. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار، شبابة بن سوار قال أو ورقاء الرقاء نعم قال أنا بالزناد عن الأعرج ابن الأحمر يعني قال عن سنان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج نزل سئل أين تنزل قال بشعب بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني على مقاطعة بني هاشم بني هاشم بن المطلب حلفوا ألا يناكحهم ولا يبايعهم ولا يشارهم قرارة من سنتين حتى أكلوا الجلود وأكلوا الفصي وأكلوا كذا ولكن تقطعت البركة وحلهم وقام كبراءهم وعظماءهم قالوا كيف نقاطع بني عمنا ما يمكن نقاطعهم ثم فكوا العصر قام أبو جهل وقال أنتم أنتم أوادم أنتم كذا وأنتم كذا قالوا ما لنا ولا لا يمكن أن نقاطع بني عمنا بني هاشم بني المطلق أوادم ما يمكن نجعلهم يلجؤون للجوع يلجؤون للفصي يلجؤون للجلود يأكلون لا يمكن هذا على كبراهم وعقلاك وراح قريش فأبهك الحصار عن أبي طالب وعن من معه بن هاشم بن المطلب معه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن عمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت مكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير وأبو أسامة وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير واللفظ له قال حدثنا عن ابي عبد الله بن نمير عن ابي عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام استاذنه العباس ابن عبد المطلب عمه أن يبقى ليالي منى لأنه حاج مع الرسول وعليه المبيت في منى فاستأذن الرسول أن يسقي الناس في منى لأنه صاحب السقاية وبني لهم المفتاح مفتاح الكعبة بني شيبة لهم الكعبة لهم مفتاح الكعبة والعباس بن عبد المطلب له السقاية هذول لهم مفتاح الكعبة يفتحونها للناس وهذا له السقاية يسقي الناس ليالي منها فاستأذن أن لا يبيت منها يبيت عند زمزم ليبيت منها وجاء عليه الصلاة والسلام آخر يوم وشرب قال اعطوني لولا أن الناس يقاتلونكم على إخراج الدلو من البير لأخرجت الدلو معكم ولكن اعطوني أشرب فأعطوه وشرب وهو واقف عليه الصلاة والسلام من زمزم آخر يوم يمشي نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس محول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر جميعا عن محمد بن بكر قال ان قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر العباس استأذن الرسول نعم نعم استأذن الرسول ليالي منى لا يبيت في منى لأن ما يبيت بنا عليه دم اللي ما يبيت بنا ولو ليلة واحدة فعليه دم فالشاهد أنه استأذن ألا يكون عليه إثم ولا عليه شيء أنه يسقي الناس يجي يخرج الماء يسقي الناس يحط أحواض كبيرة ويملاها زمزم يجون الناس وقدحان صغيرة يجون الناس يأخذ القدح ويشرب يجي هذا ويشرب يجي هذا ويشرب إلا سبيل في سبيل ويشرب. ثم صاحب السقاية وبني هاشم أهل الرفادة سموا أهل الرفادة لأنهم حفظت مكة حفظت الكعبة حفظت باب الكعبة لا يفتحها إلا هم ومن أخذها منهم فهو ظالم من خذوها يا بني هاشم يا بني شيبة خذوها خالدة ثالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم فلا تؤخذ منهم كعبة إطلاقا بني شيبة حتى آخر الدنيا هي لهم قال رحمه الله حدثني محمد بن المحال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عميد الطويل بكر بن عبد الله المزني انه قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنه عند الكعبه فاتاه اعرابي فقال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيذ امن حاجه بكم ام بخل ام من بخل قال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجه ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وقلبه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وقال أحسنتم أجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن منهال محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا عميد الطويل عميد الطويل قال عن بكر بن عبد الله المزني عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة يقول كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فجاءه رجل فقال يا ابن عباس ما للناس يسكون العسل والنبيذ والعسل واللبن والسمن واللبن وأنتم تسكون النبيذ يعني النبيذ التمر معصور الماء قال إننا كنا هل من حاجة فيكم يعني أنتم فقراء قال ليس بنا حاجة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى هنا فأسقيناه فأسقاه العباس النبيذ فقال الحمد لله امشوا على هذا لا تغيرونه فنحن بأمر الرسول لا نغير ما سقاه ما شربه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ليس بنا حاجة ولا بخلا بحمد الله معه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن محمد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم على بدني وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وجلتها والله أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال عن مجاهد بن جبر قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينحر إبله إبل علي 37 وإبل الرسول 63 إبل الرسول نحرها هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ولكن توزيع اللحم وتوزيع الجلود والتوزيادة أمر علي فيها وقال لا تعطي الجزار اللي يجي لا تعطيه فلوس نحن نعطيه من عندنا يعني لا يعطي الجزار أجرا نحن نعطيه من عندنا أنا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه اذا ما لقيت جزار الا بفلوس تعطيه الانسان اذا كان ما لقيت جزار يجزل لك غنمك ويجزل لك بعيرك الا بفلوس تعطيه فلوس. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عينان عبد الكريم الجزري بهذا الاسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد يعني أنه قال أمر علي بتوزيع اللحم لحم الذي جزر بأن يجزر 37 حقته والرسول جزر الرسول نحرها والجزر أمر علي أن يجزرها فيتصدق بأثمانها قال لا تعطي الجزار شيء نحن نعطوه من عندنا معنى هذا أنك لا تعطي الجزار اللي يجزر لك غنمك أو يجزر لك بعيرك لا تعطيه برا أعطيه فلوس من برا لا تعطيه من اللحم ولا من هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه وليس في حديث ما أجر الجازر. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال كلاهما عن ابن أبي نجيح يسار عبد الله بن يسار قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوزع لحم الإبل أن النوق اللي يجزرها يعني يوزع لها ما على الناس ولا يعطي الجزار أجرا ما تعطي الجزار فلوس وليس في حديث ما أجر الجزار نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن عينون ومحمد بن مرزوق عبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كل لحومها وجلودها وجلالها بالمساكين ولا يعطي في جزارة يامنا شيئا. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق محمد بن حاتم ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال عن ابن جريج قال حدثنا الحسن بن مسلم قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجزر الإبل الرسول نحر 63 بدنة عدد سنينه وعلي نحر 37 كانت 100 فقال اجزرها عاد انت نحرها الرسول نحرها بي. قال اجزرها والنحر هو أنت تنحرها من جهة اليمين خلي الثلاث قائمة واليد اليسرى تربطها لألا ترفس اللي يجي منها ترفس وكذا هذه خليها قائمة على ثلاث ثم انحرها الإنسان على المنحر من هنا بالرمح أو بسكين أو بأي شيء. الشاهد أنه أمره أن ينحرها ويفرق جلودها وجلالها جلالها اللي جاءت فيه مجرمها مذكورة عليها شرشف محطوط فوق النوك وهم يمشون من المدينة إلى مكة والجلود كذلك قال أخليك في المساكين. معنى هذا أنك إذا ذبحت ذبائح وجزرت جزار وكذا طلب فلوس تعطيه فلوس الإنسان لكن أنك تعطيه جلودها وجلود تصدق به على المساكين ولا تعطي الجزار تعطيه أجره وتفرق الجلود وتفرق اللحم وتفرق ما عليها كله تفرقه في المساكين الذي يحضرون الجزر. كثير اليوم الناس يحضرون المجزرة الناس يجزرون ويتركونها للذي يريدونها. أنا إذا ذبحت الطلي ذبحته بشرط أن يموت لأن كثير من الناس يزارعون الطلي عن لأن هذا اللي بين الرقبة وبين العنق هذا هوى بإذن الله فإذا ضربته السكين أو ضربه السيف عند القتل سبق الدم سبق إلى آخره. فالشاهد أنك لا يمكن أن تذبح الطلي أو تجزره حتى تتحقق أنه مات تتحقق أنه مات حينئذ تقطع الرأس وتزجر. أما ما دام ما تحقق أنه مات فلا تقطع رأسه إطلاقا، لأنه يكون ميتة، يكون كأنه ذبيحة ميتة، يحرم على الناس أكله. الشاهد أن الرأس لا تقطع حتى يموت الطليب، وتعرف موته بعدم الحركة، إذا سكن رجليه عن الحركة فهو قد مات خلاص. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكرم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عبد الكريم مالك الجزري ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخبره النبي صلى الله عليه وسلم امره بمثله. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عبد الكريم الجزري، الكريم الجزري قال عن مجاهد عن عبد الرحمن عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي الرحمن ليلى بن أبي ليلى عن علي، عن علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجزر الإبل ويوزع جلودها وجلالها على الفقراء والمساكين، ويوزع اللحم كذلك على الفقراء والمساكين، ولا يعطي الجزار أجره حنا نعطيه. معنى هذا أن الجزار إذا طلب أجرا الإنسان تحوله على ولدك، ما تعطيه انت، تحوله على ولدك تعطيه فلوس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك بن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك، مالك ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى قال حدثنا واللفظ له يا ابو اللفظ ليحيى قال حدثنا مالك، مالك قال انا بن الزبير المكي، انا بن الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام فرق على الناس البدنه الناقه بسبعه والناقه والبقرة عن سبعة، والبقرة عن سبعة والناقة عن عشرة، الناقة الجمل أو الناقة عن عشرة والبقرة عن سبعة، يعني سبع طليان وهذيك بعشرة طليان إلى آخره. هذا متى؟ في الحديبية حين حصر عليه الصلاة والسلام وتحلل، اتفق مع المشركين مع سهيل بن عمرو، اتفقوا على بنود واصطلحوا وكتبوا إنهم صحيح الصلح، ثم نحر هديه أمر الناس أن ينحروا هديهم إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة زهير، أبو خيثمة زهير قال عن أبي الزبير المكي، عن أبي الزبير المكي قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير، زهير قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مهلين بالحج ولكنهم حصروا في الحديبية، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتركوا في السبعة والعشرة، كل عشرة كل ناقة بدلها عشرة وكل بقرة بدلها سبعة إلى آخره. يشتركون ببقرة سبعة أنفار، يشتركون ببعير عشرة أنفار إلى آخره، وينحرونها ويحلون من الحفر، يحلون حينئذ ويحلقوا رؤوسهم ويرجعون. قال رحمه الله: حدثني محمد بن هادم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. يقول حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عزرة بن ثابت قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. نحرنا البعير عن سبعة ونحرنا البقرة عن سبعة. يمكن هذا أمر ثاني مرة ثانية، وإلا في البعير عن عشرة، عن عشرة طليان أو عشرة أنفار، والبقرة عن سبعة، سبعة طليان أو سبعة أنفار، كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره كل سبعه في بدنا، فقال رجل لجابر اشترك في البدنا ما اشترك في الجزور؟ قال ما هي الا من البدن. وحضر جابر بن الحديبي قال نهرنا يومئذ 70 بدنا اشتركنا كل سبعه في بدنا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدن. نقول اشتركنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كل عشرة عن بدء عن عشر أنفار، كل بدنة عن عشرة أنفار وعن معرة عشرة طليان، والبقرة عن سبعة أرفار وعن سبعة عن سبعة طليان إلى آخره. يعني في العمرة وهم معتمرين يبون يحلون، وفي الحج وهم حجاج يبون يحلون. فإذا أردت أن تحل في الحج تحل بهكذا، يعني إذا أحصر. وأما إذا كمل إذا أحصر عن دخول مكة، إذا أحصر عن دخول مكة فإنه يتحلل بهذا التحلل. أما يذبح ناقة كل ناقة عن عشرة، ويذبح بقرة كل بقرة عن سبعة إلى آخره، هذا إذا حصل. أما إذا حصل طواف وسعي خلاص. قال وحضر جابر بن الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. يقول جابر سئل عن كم من قال 70 بدنة اشتركنا في 70 بدنة، هذا في الحديبة لما حصل عليه الصلاة والسلام، وقريب الله أعلم 1400 نفر، 1400 شخص من الصحابة، أو قال 1500 ومرة قال 1400 حين حصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديبية. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أهللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمر من يحل من حج في هذا الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر حجة وحصرة. يقول اشتركنا العشرة في ناقة والسبعة في بقرة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء جابر رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. يقول جاء مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا حسين بن بشير حسين بن بشير حسين بن بشير قال عن عبد الملك عن عبد الملك قال حدثنا عطاء عن جابر عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتركنا كنا نتمتع بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. يقول كنا نتمتع بالعمرة، يعني يحرمون بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه التمتع. اللهم إني محرم بالعمرة أريد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، تصير الإنسان متمتع. والتمتع إذا وصلت مكة طف وسع تطوف وتسعى وتقصر للعمرة فقط، ثم تجلس حلال تحل الإنسان وتجلس حلال حتى يأتي يوم ثمانية ثم تحرم بالحج. بعد ذلك في نهار ثمانية تحرم بالحج وتطلع إلى عرفات. هذا معنى التمتع، أنك تحل من عمرتك وتتمتع بمكة حتى بالنساء تتمتع، فإذا جاء يوم ثمانية تحرم بالحج وتطلع إلى عرفات إلى آخره. يقول تمتعنا بالعمرة إلى الحج وأهدينا الإبل ناقة عن عشرة والبقر عن سبعة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بقرة يوم النحر. يقول مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي زيد. يحيى بن أبي كثير قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال أنا بالزبير عن جابر. أنا بالزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح البقرة عن نسائه، يعني عن عائشة ومن معها من أزواجه عليه الصلاة والسلام تسع، ذبح عنهن البقر. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه.